هند زوجوها قصرا للحجاج. الحجاج قال لابوها انا اتزوج بنتك، بالله عليك الرجل يقول له ايه؟ الحجاج ما كانش بيت، ما عندوش تفاهم، لغه التفاهم من ثقلت عليه راسه فانا احملها عنه، حنون يعني سبحان الله. أنا اللي راسه ثقيله شيلها عنه خلاص، انت شايل راسك ثقلت عليك شيلها لك سبحان الله. ومن كان له داء لا يشفى منه فعندي دواء، هو الدواء عنده جاهز. المهم زوجوه هند، رأت هند أن الحجاج قاسي خارج البيت وقاسي داخل البيت، فجلست أمام المرآة تمشط شعرها وهي لا تدرك أن الحجاج خلفها، فبتقول إيه بترنم يعني بترنم، قل وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل. حجاج واقف بس مش واخد بالها، يعني سبحان الله العظيم، انما هند مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغل، فان انجبت مهرا فلله درها وان انجبت بغلا فمن ذلك البغل. ونظرت في المرآة وجدت مين؟ الحجاج من كبريائه وصلفي وجبروته رجع الديوان ونادى خادما له، قال ابلغ هندا في كلمتين انها اصبحت طارقا مني، لو قلت لها الكلمة الثالثة لقطعت رأسك. كلمتين بس الرجل ضرب اخبار انسان، اصلا يقول الحجاج يقول لك، دول كم كلمة؟ دول ثلاثة. يقول الحجاج، الولد راح من الاختراع الحاجة وليدة الاختراع يعني خلي بالك انت. فقال لها كنت فبنتي يعني كنت ايه زوجة، فبنتي يعني ايه اصبحت. قالت كنا فما فرحنا وبنا فما حزننا. الحمد لله وصلت القصة على كفوف الراحة الى دمشق، حيث عبد الملك بن مروان امير المؤمنين اعجب بهذه الشخصية العظيمة، انقضت العدة خطب هند. ده العبقرية دي اشترطت هند لموافقتها ان ينتقل هودجها من بغداد الى دمشق، والذي يقود ويمسك خطام الناقة الحجاج نفسه. ويا ويلك اذا وقفت امام من يستطيع، خلي بالك تفاهم ونفاهم يعني، تقفش امام القطار ولا تاكل مع الاسد يعني، كل مع الارنب مع الظبي يعني. المهم الحجاج بامر من امير المؤمنين، يا حجاج قد خطام زوجة امير المؤمنين، خلاص زوجة امير المؤمنين. فركبت الهودج والقت على الارض دينارا من ذهب، قالت يا غلام انت ولد، خد بالك انت مين الغلام ده، ده اللي مجنن الدنيا، خد بالك قتل 120,000 سبحان الله لا اله الا الله. ف يا غلام ناولني هذا الدرهم، يا متعمدة. فامسك الدينار قال هذا دينار يا سيدتي، الدينار 100 درهم. قالت الحمد لله الذي ابدلني بدل الدرهم دينارا. دي تصفية حسابات، خد بالك انت تصفيه ايه